خمسة النهاردة ورد من المستمع محمد شاكر عبد الرحيم أحمد المقيم في محافظة المنيا مركز دير مواس قرية دلجة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا عاوز أقول في الأول يا حضرات إن الدولة لما بتقدم مساعدة للمحتاج واللي بتكون عبارة عن معاش يصرفه كل شهر فهي بتكون درس الموضوع كويس قوي، وعارفة إن الناس دي تستحق نظرا لظروفها الصحية الصعبة، وأصحاب الهمم ليهم حقوق على الدولة وعشان كده بتصرفها لهم، والمفروض إن عملية الصرف تتم في هدوء وبدون مشاكل لأن المريض مش ناقص. لكن البهوات الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم تحس كده إنهم بيقدموا المساعدات دي من جيوبهم، لازم نقف قدامهم منكسرين وما نقدرش نرفع عينينا قدامهم وتقول لهم حضرتك ومعاليك وربنا يطول لنا في عمرك، واه أهلا واشتكينا وقلنا احنا تعبانين ومش قادرين، نسمع بقى الكلام اللي يرد الروح. لا يا بهوات، احنا بناخد حقوقنا اللي الدولة بتقدمها لنا، مش بناخد من حضراتكم بشكل شخصي. واللي بتعمله حضرتك وظيفة بتقبض عليها مرتب، ولو حضرتك يعني مش عاوز ولا تعبان سيبه، وفي غيرك ألف في انتظارها. أنا يا حضرات معاق، نظري يعتبر صفر، ما بقدرش أعيش حياتي بشكل طبيعي وبالتالي ما أقدرش أشتغل. اتقدمت للبهوات بطلب عشان أصرف معاش، قالوا لي تقدم طلب؟ تصرف معاش؟ لا لا. ليه ان شاء الله؟ قصدي لا مش دلوقتي، يعني لما تتعرض على الكوميسيون الطبي الاول وهو اللي يقرر. ان قال وان قال لا يبقى زي الفل والفلا. وتم عرضي على الكوميسيون الطبي في المجالس الطبية المتخصصة في المنيا بتاريخ 11/7/2021، وانتظرت لغاية النتيجة ما ظهرت، والكوميسيون قال يستحق صرف المعاش. رجعت للبهوات في الشؤون الاجتماعية وقدمت لهم كل الأوراق مستحق طبي، وساعتها قالوا لي كده بسم الله ما شاء الله كل أوراقك سليمة وزي الفل، احنا بقى هنعمل اللي علينا ونبعتها على موقع الوزارة وتاخد رقم وتجي لها الموافقة بقى، ولو ده حصل ووافقوا هنتصل بيك. مع السلامة. انت بقى شايب النعناع يا إبراهيم. وفاتت الشهور وما فيش حاجة ظهرت، ولما روح أسأل يقول لي والله التأخير مش من عندنا، اسأل على موقع شكاوى الوزارة، اعمل تظلم يا محترم، سندوتش طعمية وكتر الطحينة يا إبراهيم. وقدم تظلم في تظلم وأوراق في أوراق وما فيش أي حاجة بتحصل. مش عارف لغاية إمتى هفضل منتظر، لغاية إمتى يا بهوات هيطلعولي بطاقة أصرف بيها معاش؟ دي شكوتي يا حضرات السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، ويا ريت ألاقي لها حل عندكم. أحمد السعيد، رضا سليمان.